فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت Bye.

لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما ما تجزون ما كنتم تعملون يا Thank you. أشربكم أن يكفركم سيئاتكم ويدخلكم يقولون ربنا أتمم لنا نورا

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق قسم الخلق قسم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. فأما عاد فأهلكوا الله أكبر. يلا الله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحلت الأرض والجبال فتسادت تتواخر فيومئذ وقعت الواقعة والتفت السماء والملك على أرجائها أخرج فترى القوم فيها كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باكرة وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحلت الأرض والجبال فسادت تتواخر فيومئذ وقعت الواقعة والتفت السماء والملك على أرجائها فأما من أوتي كتابه فيقول هاؤم فيقولها اقرأوا كتابيه والنهار